فالتقفه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا فالتقفه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون لا تقتلوه لا تقتلوه وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. لا تقتلوه. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى تخذه ولدا وهم لا يشعرون. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه. لا تقتلوه عسى أن ينفعنا وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. إن فرعون وقالت

فبصرت به على جنود وهم لا يشعرون وحرمنا عليه الموت وحرمنا وقالت لأختي قصيه وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على لكم وهم له ناصحون وحرمنا عليه المراض فقال هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له فرددناه إلى أمه كي تقر عينها كي تقر عينها Thank you. كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى وكذلك نجد المحسنين وكذلك نجد المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها ودخل المدينة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل